واليوم الإنسان يسافر في شدة الظهيرة في الصيف الحار وهو في شدة البرد في سيارته. اللهم لك الحمد كما ينبغي، الحمد لجلال وجهك. سافرت من الرياض إلى الطائف ذات يوم في شدة الصيف، فنزلت في محطة آخذ ماء بارد، والله بكيت، ما تمالكت أن أبكي من عظمة الله سبحانه وتعالى. أين نحن هذه النعم والمنن؟ يأتي الرجل ويشرب ويأكل ولا يدري أنه يسافر في أطباق الجو وهي فيها من المصائب والكوارث ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ودرجة لو أنه هذه الطائرة يعني فتح لا يمكن تجمد في مكانه، وهو في داخل الطائرة آكلا شاربا آمنا، وينزل، وقل أن تجد رجلا يقول الحمد لله، وقل أن تجد من يذكر الله، ينزل وهو يضحك وهو لا يدري، وربما يركب وهو يضحك مع الذي بجواره. في بعض الدول فيها الأعاصير وفيها الرياح ما يسافرون من بلد حتى في الوسائل الحديثة إلا وتنقض مضاجعهم، الكوارث العظيمة الرهيبة التي تقض المضاجع. يسافر الرجل وكأنه مودع لأهله، وأنت في هذه النعم والمنن. فهذا حري بنا أن نتذكر نعم الله عز وجل، وأن نشكر الله ونثني على الله بالذي، لأن الله يحب أن يشكر ويجزي الشاكرين، ويحب أن يمدح. ومهما شكرنا ومدحنا فإن الله أغنى ما يكون عنا، ونحن أفقر ما نكون إليه. الحمد لله ثم الحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.